want us to even out Sumiyah, Salat and Salam, may find the Dahi Kareema, about Allah has said, and Rabbina, Idina, and you are in a fine, and you are fine, and you are fine, ولكن أحدثنا يوم القيامة ولا تزنا يوم عبد عليك ولا اقترب إيامنا يوم لقاك ذكر أعمالنا خواتم ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم من وليد ونسألك ربنا السفر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السفر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد إن شاء الله اللي يقبل الوقتين عندها في مكان في متسع في المسجد الآخر تقسيمه إلى متسع إن شاء الله في المسجد الآخر والمكان فيه أرض إن شاء الله ما كانش فيه متسع في المسجد شوفوا الحصر للإخوة القانية على أرض المسجد والله الحصر وبالتالي المكان غير متسع كما وعدنا إن شاء الله تعالى أن نخصص هذه اللقاءات الليلية في كل يوم جمعة للرد على ذلك الكذب الحقير الذي علا صوته في زمان أورثنا فيه حكامنا الذل والخضوع والخنوع والجبن وأمات فينا قوة المواجهة لأعداء الإسلام ذلك أجر مسمى بطرس والذي يجلس في قناة فضائية تسمى بقناة الحياة وهي إن شئت فقل قناة الموت يكيد للإسلام ولأهله آناء الليل وأطراف النهار ينال من القرآن وينال من السنة وينال من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما قالته الكنيسة في مصر تبريرا لهذا أنه مشروع يعني بلغات نحن مقصود وقد أوت دولة غربية كافرة صليبية فتحت له هذه القنوات ويخترق له السبل ونحن في بلاد المسلمين وأتكلم عن بلدنا مصر أنفقوا 51 مليون على لاعبي الكرة وما كلفوا أنفسهم أن يدخلوا منها بعضا لينشئوا محطة ترد على هذا الكلام أو على الأقل ليأتوا بهذا العلم في القنوات المحلية وما أكثرها 15-16 قناة ليرد على هذا الكلب وهذا من جبن حكام المسلمين وعقوبة الميل فيه فالواحد منهم إذا ميل من شخصه تقوم الدنيا ولا تقعد وأما إذا خرج من ينال من القرآن والسنة من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يحركون ساكنا وحسبنا الله نعم الوكيل فيهم جميعا ما في شك ان الكيل قد طفح هذا الرجل في هذه الحلقات بكل معاني الكلمه كلب قليل الادب يعني في احدى الحلقات التي سمعتها والله بنفسي احضر امراه مونس وظلت تقول كلاما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتغنى محمد لعبني وعملني كلام لا استطيع ان يتحمله مسلم مش من الصور 12 ولكن دعك من هذا، هذه قباحة وسفالة. ولو أن هؤلاء أدركوا فعلا الحكم الإسلامي الذي قررناه في خطبة الجمعة أنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحاور كما يفعل دعاء الأماثل الآن، لا يحاور، وإنما حكمه في الإسلام أن يقتل كما قررت هذا في خطبة الجمعة. لو أننا كشرنا لهم عن أنيابنا لأعدوا لنا ألف حساب، ولكن بالطبع لا وزن ولا حساب لنا عند هؤلاء. القضية الخطيرة كما قلت، نحن نقر ونعترف أن كثيرا من المسلمين في بلاد المسلمين في مصر وفي غير مصر عندهم أمية دينية، ومما يوصف لا الدش موجود في كل بيت، فأصبح نبي كثيرون الذين يستمعون إلى هذا الرجل يسمعون منه كلاما، ومعذرة أن قلت الرجل إلى هذا الكلب الأجرب، يستمعون إلى كلامه، وهناك من تأثر بهذا الكلام وأثر فيه هذا الكلام وجاء باكيا، هناك من لا يصدق ولكنه يعجز عن الرد ولا يقوى على الفهم. كثير من الشباب لجأ لبعض الدعاء المرموقين، ذهبوا إلى خالد الجندي وأعلن هذا بنفسي، وإلى محمد الدايت وأعلن هذا بنفسي، ليطلبوا منهم بحكم أنهم قد أتيحت لهم الفرص في الفضاحيات التي لا تقدم إلا كل تافه ورخيص، طلبوا منهم الرد وما سمعنا ردا، واعتقد انه لن يقوى واحد منهم على الرد. وذلك بسببين، السبب الاول انهم لا علم لهم، وهذه حقيقه يعني ينبغي ان تعلموها، هؤلاء الوغش لا علم لهم، الذين يملؤون هموش يملا الفضائيات، وفي النهايه هم جهله لا علم لهم، وهذه حقيقه، وهذا يعني يدرك اقل او مده ادنى علم حينما يستمع الى هؤلاء. الامر الثاني ان لن تتيح الفضائيات لرجل علم يملك كلمه حق ان يقول كلمه الحق، لن يتيح هذا ابدا. وهذه السياسه في كل الدول التي هي مستعمار في حقيقة الأمر، وإن لم تكن مستعمرة عسكرية، لكن كل بلاد المسلمين مستعمرة، وأقولها بملكي ومستغلة، وأقولها بملكي، فلا يملكون هذا. من هنا رأينا من واجبنا فقط أن هذا يعني الأجرم بيقول كلام كما قلت ويتكلم كعنطر، عارف عنطر؟ هو عامل هو عنطر، يقول يعني طب راجل يرد علي، طب شيخ الازهر لو راجل يرد علي، بالظبط كده، هو سبق دي، يا حبيبي لو راجل يرد علي، ما مردش، ما بيردش، هو لا يرد، فدي عنترية. فطيب انا دخلت على الغرفه اللي هو بيزيح منها وبيدوك حق الكلام، لما بدات اتكلم راح عامل لي علامه حمراء في الكلام ده، طب ما لو راجل مش عايز الجلد، طب ما نتكلم اهو، فتلاقي نفسك لا انت قادر تخش عليهم لان هم ماسكين مفاتيح الباب، ولا انت قادر تدخل اي قناه ثانيه علشان ترد على هذا الكلام، فماذا تفعل؟ هذه كارثة بكل المقاييس. طبعا هذا الرجل يجلس ليقول كلاما وتسمعه الملايين، سواء من اللي اسلامهم سطحي او اللي اسلامهم حقيقي او المسلمين اللي اسمهم مسلمين في دول الغرب او المسلمين الموجودين في بلاد المسلمين حتى في مصر. والله انا جاني احد الشباب باكي بيبكي بقول كلام هزلي بس مش عارف ارد، مش عارف ارد ليه. انا بقول ايه اهو، اميه دينيه، اميه دينيه. للاسف الشديد انتشرت الامه الان بقت منشغله، والشباب والفتاه بقوا ممزقين ما بين دعاء التفهيم او ما بين الكوره وبين الفن. يعني تقعد تستمع الى داعيه تافه عمال يقول حكاوي قال الراوي يا استاذ الكرام، ويطلع حجاب عن المزاج ويحلل الحرام ويحرم الحلال وخلاص على كده، وهم بياخدوا الدين من هؤلاء السفهاء الاصاغر او منشغلين يا الكوره يا الفن. ويصطدم بما يقول هذا الرجل، يلاقي نفسه وغني بيجيب كلام من كتب، من كتب، واحد يقول الكتاب كذا والصفحه رقم كذا والنص رقم كذا، يقول لك طب ما هو الراجل بيقول اهو موجود عندنا ومش عارف يتكلموا. لكن الحق لو عندك ادنى علم، ادنى علم خلاص، تستطيع ان انت تقطع رقم هذا الرجل ولسانه بادنى علم، بادنى علم. وهقول لك السبب اللي طردوني من الحجره ايه؟ السبب اللي دخلت عليه الحجره كده، قلت له ليه؟ لقيت واحد عنطر زمان بيقول اللي بينكروا علينا تجسد الاله في المسيح. انا اساله سؤالا واحدا، ربنا قادر ولا مش قادر؟ وراح معقد باللفظ كده، قال أعز راي عند المسلمين ولو شفت لفظة بتاعهم راي يقول قادر ولا مش قادر؟ تقول أنت طبعا في الحالة دي إن قلت قادرا يقول لك طب متشكك، المسلم دخل في جسم إيه؟ المسلم. وإن قلت مش قادر وقعت في الكفر، فهو اعتبر بهذا أنه وضعك بين فكين أسد، أسد. فدخلت الحجرة، بس أوريك إن الرد سهل وبسيط، بس هم برضه مش حقبلوه ودلوه الضغط. أنا دخلت عشان أرد، طب أنت عايز الرد؟ قلت له هرديك، بس كنا رجالة ولا مش رجالة، بس لكن أنت تطلع راجل وتقبل ولا ترد عليا. أنت تعرف إيه الفرق؟ قلت له كده، أنت تعرف إيه الفرق بين القدرة والجواز؟ بس سألت السؤال ده راح ضرب ال كملش، ما هو لا راجل هو بس عنطر في الهواء، بس هو لا راجل خلاص. انا بقول له لان احنا ما بندرس او بندرس عقيده بنقول ان هناك فرق لازم تعرف الحته دي، ان بين القدره والجواز، بين القدره والجواز خلاص. بمعنى أنا لو قلت إن الملك، وأنا عشان هضرب مثال بالملك عشان أبتعد عن ذات الله سبحانه وتعالى، بس أنا بقول ده مثال عشان بس أقرب لك أنا عايز أقول إيه؟ إن الملك زي ما بيقولوا عرفوه إن هي أجسام نورانية قادرة على التشكل. يبقى الملك قادر إنه يتشكل. نروح حاطين سؤال كده، فهل يجوز، هو قادر، فهل يجوز ان يتشكل في صوره روح او حمار؟ روح او جرب بالبلد كده خاريه، يجوز؟ هو قادر لكن يجوز؟ الله قادر، قادر على كل شيء، لكن يجوز انه يتشكل بصورة كذا وكذا وكذا ويجوز ان يخش جوه الانسان؟ يفهمني البأس ده لو هو راجل بقى، لو هو راجل بقى خلاص، اقول لو هو راجل بقى. اذا هو بيقول كلام يخدع به الناس، لكن كلام في الهوى غير علمي، والرد عليه العلمي حاضر ومباشر وسريع. بس نملك هذه الفرص، نملك هذه الفرص. من اجل هذا طبعا انا مش فاضي اعرضه، يعني انا مش قاعد ومش فاضي، مش فاضي له دعوه وناس وقران. فقلت لبعض الاخوان تتبعوا بقى المحاضرات دي ورتبوها لي كده في الدلال، خدها محاضره محاضره عشان نوريهم ان احنا الحمد لله عندنا رجاله، وان كان في حد مش راجل فيبقى هو. وهبين لك النهارده ازاي فهيبقى هو خلاص. وفعلا بعض الاخوه جاء متطوعا، بعض الاخوه جاء مكلفا زي ما انا كلفته، ومش بقى جالي سيدي ده جالي بتاع ثلاث اربع سيديهات خد بالك. فبدات اتبعها ده بيتكلم في ايه وبيقول ايه وايه هي بقى شبهاته حول الاخوه. لكن انا قبل ما ادخل انا اول ما مرتب يعني زي ما بدات السيديهات فتحت اول سيدي خدت المحاضره رقم واحد بيقول فيها ايه بس كده وانا همشي معاهم كده. لكن قبل ما ابدا في اول محاضره اقول لك ماذا قال فيها باللفظ والحرف وازاي ان هو يعني كالحمار يحمل اسفارا فضل عين وبرسين بس بلا. وطبعا انا اقول انه بيعمل حالات غريبه جدا يعني بيجيب ناس يمثلوا ان هم كانوا مسلمين وسابوا الاسلام. طب ما انا كل يوم ممكن اجيب لك مسلم يقول لك انا كنت نصراني واسلام. ايه المشكله؟ بس احنا مش محتاجين ده. عندنا فعلا نصارى في كل بقاع العالم مش يقولوا اسلام. ليه مش انا مش محتاج اسلام؟ كل يوم يجيب لك واحد ناس يقول لك انا كنت مسلمه بس ما عجبنيش الاسلام. ايوه ايه ده بقى ما عجبنيش الاسلام ليه وعايزين بقى خلي بالك اسمعوا تقعد تسمع كلام تافه اكنك بتسمع مباشره. واحد انا كنت مسلم وسبت الاسلام. ايوه قول لنا بقى ليه سبت الاسلام؟ قبل اي محاضره لازم يجيب لك حاله زي كده وبعد كده يبتدي محاضرته. خلاص الشريط اللي انا سمعته ده جاب فيه حمار صاحبه عشان يقول لك ان انا كنت مسلم وسبت الاسلام. هقول لك قال كده ليه؟ ساب الاسلام ليه؟ هقول لك ايه اللي اتقال فيه بالظبط؟ وبعدين بقى المحاضره اللي قالها ايه؟ لكن قبل ما اقول ده طبعا في حاجات كتير قوي بتشغلنا يعني والاخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني يا سيدي ما فيش مصر غير يعني مريم كل يوم بيجيبوا لي بلاوي واخد بالك انت ربنا يجزيهم خير والبلاوي ما اختار. انا قبل ما ابدا في ثلاث رسائل عايز ارسلهم وانا بعلم يقينا والله ان الاسلام مش راجل كف العالم يعني ناس ده من امريكا بتقول لي عشان حضرتك هناك. فانا هبعت رساله للشيخ القرضاوي بداية كده قبل ما اقول اي حاجه في موضوعنا. جايبين في جريده من الجرايد ان في مشكله قامت ما بين الشيخ يوسف القرضاوي والمخنف عمرو خالد. انا كان ان شاء الله اكون في ورق لحم خلاص والمخلف عمرو خالد ان حصلت مشكله. ايه المشكله؟ الشيخ يوسف القرضاوي جات له دعوه من وزاره الدنمارك فاتصل بعمرو خالد وده بينهم حوار. ايه رايك يا عم؟ قال له ما تروحش. ما تروحش ازاي؟ ما تروحش ناس سبوا النبي ومش عايزين يعتذروا فما تروحش. أحد القرضاوي راح عمرو خالد. خبر ازاي بقى؟ أحد راح. خلاص؟ فأنا بعت رسالة للشيخ القرضاوي بقول له دي آخرة اللي يمشي ورا العيال. دي آخرة اللي يمشي ورا العيال. أنت عارف مش عايزين يحترموا نفسهم. ماشيين ورا تافه زي ده. تافه زي ده. لا بيملك علم ولا والله الذي لا اله الا هو متآمر على الاسلام وبيقبض في سبيل الله. وراح القضيه راح يا اخي طلبته الجاليه الاسلاميه في الدنمارك ابى يروح لها وراح عن طريق وزاره الخارجيه عشان يعبوا له الهدايا والمامور ويقولوا له ارجع مصر هبط العالم دي وخلوهم يرجعوا يشتروا تاني حتى الدنمارك وخليك حلو يا عمور عشان نحبك. هذا المخنث الكثير الذي لا علم له لمشي مغلبات وأخي العبد مؤتمرات ليخضوا رأيه في دعاة الأظهر وتبديد الخطاب الديني. هذا الصعلوك اللي ما بيعرفش ينطق كلمة واحدة نطقا صحيحا باللغة العربية. ما بيعرفش ينطق الآيات القرآنية والله. رحمة بالله. هذا السفيه اللي ضيع الإسلام والمسلمين وعمل دين توتو ولولو ماشي هذه تخلد العمم اللي بتمشي ورا غيمم. هذه النهاية وأنا بقولها للفرزاوي السابع قال أهو بقول له دي آخر الليل مش ورا العيال. اللي رايح يتكلم باسمنا مين وقتله ده مش عارف واخدلي شوية عيال ومشكلة إن العيل فيهم يكون سنه أقل من 25 سنة. تخيل تخيل واحدة ست علاقة قالت ما واخد شوية عيال عشان كل ما يقولوا ورا الضالين يقولوا أمين وآخد ناس بتفهم تاخد ناس بتفهم شوية العيال المخدوعين اللي ماشيين وراها. دي رسالة حبيت أرسلها بس الشيخ يوسف الله يبارك فيه ده حبيبي كده. الرسالة الثانية برسلها للشيخ خالد عبد الله. الشيخ خالد عبد الله يعني الناس من اللي كانوا يسمعوني زمان في بولاق وصلوا ورايا وربنا كرمه وطرقع في الفضيات. أنا بعتبره زي ما كنت دايما اقول من احسن الموجودين يعني كلامه احسن الموجودين لكن خدت منه وقفه لما سمح لنفسه انه يجلس في برامج بيديرها داعرات وصفقات من امثال هذا سرحان. لكن حدثت مفاجاه بقول لك مليون مفاجاه والله. يوم الأربعاء وأنا في المحاضرة هنا أذاع له برنامج في قناة دريم. البرنامج كله بيقولوا له أنت يعني ليه بتهاجم عمر خالد؟ ولأول مرة أنا طبعا صدق ليا البرنامج ده ما سمعتوش مباشرة ولكن لأول مرة أرى إنسانا ينطق بكلمة حق في فضائيات. المذيع أحمد عبدون إنسان مستفز وجبان بكل معاني الكلمة. بقول جبان ليه؟ لأنه سواء كان مؤيدا لعمرو يبقى جبان أو مناضلا لعمرو بس خاف يقول ده صراحة دي بقى جبان بطل. دعك من لكن هذا الشخص خالد عبد الله قال كلاما يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فبين أن هذا الإنسان لا يصلح أن يكون داعية وإنه لا يجيد العلم اللي بيتكلم به وانه بالحركه اللي عملها سفر الدنمارك دي مزق شتات الامه وانه ما بيفرق ما بين صحيح وبين ضعيف وهو الى اخره كان برنامج في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره. الشيء اللي حصل اني انا كنت موجود في محاضره هنا بعد ما طلعت من المحاضره وجيت طبعا الاهل والاقارب والاحبه اللي بعيد عمالين يتصلوا الدكتور فين خليه يسمع المحاضره الدكتور فين خليه يسمع كلام خالد عبد الله طبعا في المحاضره. لكن فوجئت بمكالمه جات لي السلام عليكم وعليكم السلام. قالوا لي اخ صديق قال لي ان الشيخ خالد عبد الله اتصل بيا تسمح لي اخذ تليفون حضرتك عشان يكلمك. قلت له اتفضل. فاتصل الرجل بي في المنزل قال انا عايز اجي لك فين؟ قال لي انا هيعملوا معايا برنامج انا بدايه بعد البرنامج مباشره قامت الدنيا ولم تقعد. ايه اللي حصل؟ المسؤول عن قناه دريم احمد بهجت بتاع التلفزيونات والبتاعات اللي هي الدنيا خربانه ما هي خربت خلاص هم دول بيتحكموا في احمد بهجت واحمد بهجة من عباد عمرو خالد. فازاي بقى قناه مدير بقى احمد بهجة خالد عبد الله ينتقد عمرو خالد؟ فاصدر قرار ان المذيع يتدور للتحقيق ان خالد عبد الله ما يدخلش القناه مره اخرى ان الحلقه ما تتذاعش تاني يوم اللي هو الخميس، واللي هي الاعاده بتاعتها بتتذاع من الخميس الساعه 4، فجاه لقينا برنامج جديد وعبله كامل وشغلانه ثانيه خالص. واتلغى واتمحى. خالد عبد الله دفع ثمن انه قال كلمه حق. دفعها. من المتسامح عمرو خالد اتصل من الدنمارك مخصوص عشان يكلم احمد بكر عشان يقول بني ادم ده ما يقعدش هنا ده. اللي رايح يتكلم عن خطى الحديد وسماحه الاسلام مش قابل ان حد ينقضه، وبيكيل لمسلم وبيكيله واتقلبت الدنيا ومدارس مقلوبه على راس خالد عبد الله لصالح سفيه حقير مضل. وانا مسؤول اتحاكم على الكلام ده. لو الراجل يقف قدامي ويحاكمني ولا قضيني ويثبت لي العكس عشان اخلي الضحك والدلال على رؤوس الاشهاد. بالعلم اللي انا قلته في اتقي الله عمرو الكوارث عمرو وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. خلاص؟ فانا برسم رساله الشيخ عبد الله قال لي يعني راجل قال انا جاي وكذا وقد قريت السكر عنده ورقت وحاله بقى شغلانه كده. فانا بعت له رساله من هذا المكان بقول له هم دايما اللي بيقولوا كلمه الحق. القران قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم هيوصل لهم البلاء ما يصل اليه. فانا بعت له رساله بقول له اصبر وان شاء الله الحق يعلو واما الزبد فيذهب واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. دي حقيقه. فدي رساله ببعثها له. ودايما كلمه الحق محتاجه الجبل. يعني انا زي ما قلت، طب ما احنا اول ما بدانا نتكلم عن المدروس عمرو ده وكتير منكم عايش معانا القصه اللي احتار واللي بعث واللي ولي واللي ولي واللي ولي واللي ولي لعينا وعمرتنا. لا انا كل انا لما اقول كلمه حق ابقى عامل زي القاضي اللي هيقف قدامي حدوث. مش انا اللي اعيا، لا ده انا هعييه واعي اللي اتشبه له كمان. فانا بقول لخالد عبد الله يعني ارجو ان انت تكون كده. كل رساله ببعثها له وانا قلتها له، لكن ببعثها له على رؤوس الاشهاد. الامر الثالث بقى والاخير عشان نخش في موضوعنا. الكثير من الاخوه سمعني بتكلم بمراره قوي وقال لي يعني هون على نفسك لما بتكلم عن المؤامره على الاسلام وانها مؤامره من الداخل ومن الخارج. فالقضيه مش قضيه بطرس لوحده. لك هناك من ينخر في الجدار الاسلامي وهو يبتدئ الى المسلمين ده حقيقه. دعاه الفتنه دول بينخروا في جدار الاسلامي، والله بينخروا فيه، بيهدموا الاسلام مش بيطلعوه كما يتوهم المغفلون. يعني شويه الوغش اللي حوالين عمرو دول ما حدش فيهم يعرف والله ايه الفرق بين الشرط في الوضوء والفرض والسنه. بحمد بالله اتعزم عند عمرو بتاعهم ده لو واحد فيهم ذهب الصلاه وواحد صحح له ذهبه يقول له الحكم الصحيح ايه؟ وغش ناموس يا ابني زي ما سميتهم هم فعلا علوج عمرو. وبقول من اللي فيهم مش خايف. فالقضيه هي مؤامره على الاسلام من الداخل والخارج. تقوم انت بحيث ما انت شابك موضوع اللي كان ببطرس ده وتقول ايه اللي هو بيقوله ده؟ يطلع لك واحد اسمه الشيخ عبد الصبور الكاشف عضو مجمع البحوث الاسلاميه. عضو مجمع البحوث الاسلاميه. يقول لك السرقه والشذوذ الجنسي مش حرام. وزنا المحارم متعة وحرية شخصية وفي عبد وأم وأمور وشارون أنبياء مكلفون من عند الله وهو مستعد لفتح منزله لأي شاب وفتاة يريدان ممارسة البقاء والجنس في أمان. وفرعون موسى مات شهيدا ومكانه في الجنة والرسول لم يعد إلى السماء. خبر فيه له نشرة جديدة بتفاصيل مرة مريرة لعضو مجمع البحوث الإسلامي وتفاصيل مرة مريرة. وفي النهاية كاتب الخبر بيقول إني فين بقى اللي يرد على الكلام ده. بيقول بعد ما طبعا قال تفاصيل الكلام ده وشعر بقراءها لأن المحاضرة هتحكي القراءة. بيقول إن ده حديث وفتاوى أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية المحسوبين على الأزهر الشريف والمكلفين بالدفاع عن الدين. ورغم الغرابة والشذوذ الشديد الذي سمعناه فنحن نفتح المجال لمن يريد التعليق أو الرد على ما ذكر. خبر تفتكر تحارب فين ولا فين؟ ترد على مين ولا مين؟ ترد على مين ولا مين؟ أي كان الكلام خليك معايا سيبكم من تعليقه بس. أنا عايز أقول إني هذه الوباء اللي إحنا عايشين فيه يعني هي المعضلة الخلاصة إيه؟ الخلاصة إنها مؤامرة صريحة وواضحة على الإسلام. على الإسلام في كل يوم كل ساعة بدأ أزرق وأصبح والله أنا على قد حزني على قد ما بقول صلاة رسول الله تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها.